منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم طوارئ الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. ما زال الحديث موصولا حول الطوارئ التي تطرأ على شروط الصلاة، وتكلمنا سابقا عن بعض هذه الطوارئ، واليوم بإذن الله عز وجل لعلي أتحدث عن شرط دخول الوقت والطوارئ التي تطرأ عليه. نحن نعلم جميعا أن دخول الوقت، دخول وقت الصلاة، هو شرط من شروط الصلاة، بل والله عز وجل كما لا يخفى على الجميع قال في محكم كتابه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وجاء في الحديث أحاديث كثيرة جدا عنه عليه الصلاة والسلام، وعلى رأسها حديث جبريل عليه السلام لما أمر أو كان إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبين له مواقيت الصلاة. أيها الإخوة والأخوات، شرط دخول الوقت، دخول وقت الصلاة، هذا الشرط مهم جدا، حتى قال عنه العلماء أنه هو أعظم شروط الصلاة. دخول وقت الصلاة هو أعظم شروط الصلاة، ولذلك ذكر العلماء أن شروط الصلاة تترك من أجل أن تفعل الصلاة في وقتها، وكذلك أركانها تترك من أجل أن تفعل الصلاة في وقتها. إن للصلاة وقتا اشترطه الله لا تصلح إلا به، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ليس الحديث هنا عن هذا الشرط بتفاصيله وعن أوقات الصلاة، لكن قد تطرأ لنا بعض الطوارئ. هذه الطوارئ متعلقة بماذا؟ متعلقة بدخول الوقت. دعوني أبحث معكم بعض هذه الطوارئ أيها الكرام. ما رأيكم في من أدرك الصلاة في آخر الوقت؟ كيف يكون إدراك الصلاة في آخر وقتها؟ يكون إدراك الصلاة في آخر وقتها بتكبيرة الإحرام أو بإدراك الركعة. دعوني أضرب لكم مثالا. رجل كبر لصلاة الفجر، فلما كبر لصلاة الفجر طلعت الشمس، هل يقال إن صلاته هنا في الوقت أم أن الصلاة بعد خروج الوقت؟ الصلاة في الواقع على الصحيح أنها تدرك بإدراك الركعة، الصلاة تدرك بإدراك الركعة، ولذلك جاء في الحديث في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. لاحظوا، أدرك ماذا؟ أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة جميعا، وهذا هو الصواب. بعض أهل العلم يرى أن إدراك تكبيرة الإحرام تكون فيها إدراك الركعة كاملة، أو إدراك الصلاة كاملة. إذن هذه مسألة من المسائل. رجل صلى العصر ظنا منه أن الوقت قد دخل، كبر لصلاة العصر، وفي الواقع أن وقت صلاة العصر لم يدخل بعد، فماذا عليه أن يفعل؟ إذا كانت تكبيرة الإحرام قبل الوقت، قبل دخول الوقت، فحينها عليه أن يقلب هذه الصلاة من فريضة إلى نافلة، لأن الصلاة لم يدخل وقتها، لم يدخل وقتها بعد. نأخذ طارئ أيضا قد يطرأ على المرأة. امرأة دخل عليها وقت صلاة الظهر وهي في حال الطهارة، ثم بعد فترة من الزمن حاضت هذه المرأة وهي لم تصلي الظهر بعد، السؤال هنا، هل يلزمها القضاء أو لا يلزمها القضاء؟ هذا طارئ. هل هي مأمورة بالقضاء بعدما تطهر أو أنها لا تقضي؟ هنا المسألة متعلقة بماذا؟ متعلقة في من يقول أن إدراك الوقت يدرك بتكبيرة الإحرام، وبعضهم يقول إدراك الوقت يدرك بالركعة. فمن قال أن من أدرك من الوقت ولو بمقدار تكبيرة الإحرام، ولو بمقدار ثواني معدودة أو دقيقة واحدة، هنا ماذا يلزم؟ يقول وجبت عليها، وحينها يجب عليها القضاء. ومن قال أن الوقت يدرك بركعة، يدرك بركعة، فهنا يقول إذا مر من الوقت من بداية دخول الوقت صلاة الظهر مقدار ركعة، حينها إذا حاضت بعد ذلك ولم تصلي عليها القضاء. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى رأيا آخر، وهو الأرفق بهؤلاء النساء، وهو أنه إذا حصل المانع أثناء الوقت فإنه لا يجب على المكلف أن يقضي. المرأة الآن حصل لها مانع، وهذا المانع هو مانع ماذا؟ مانع الحيض. طيب، هي الآن عندها فسحة من الوقت، وهذه الفسحة يعني لها الحرية أن تصلي في أول الوقت أو أن تصلي فيه أو أن تصلي في آخره، وحصل لها هذا المانع. والقاعدة تقول وما ترتب على المأذون غير مضمون. أذن لها بأن تصلي في الوقت بأكمله، وقت صلاة الظهر إلى وقت صلاة العصر، فهي الآن حاضت في المنتصف ولم تصلي بعد، فشيخ الإسلام يقول أنه ليس عليها القضاء أصلا، وهذا هو الأرفق بها. ومن رأى الأحوط قال إذا مرت ركعة من دخول الوقت وقد حاضت وهي لم تصلي عليها أن تعيد. شيخ الإسلام يستدل بماذا؟ يقول نساء الصحابة رضوان الله تعالى عليهن كنا يؤخرن الصلاة إلى وسط الوقت، وهذا التأخير يعني قد يحصل فيه حيض منهن، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهن بالقضاء. لكن ينبغي أن نلاحظ مسألة مهمة، لو أخرت الصلاة إلى آخر الوقت حيث لم يبقى وقت إلا لأدائها وقد حاضت المرأة، فيقال الآن يلزمها القضاء، لأنها ليس لها أن تؤخر هذه المسألة إلى أن يتضايق الوقت. من الطوائر التي تطرأ على هذا الشرط أيضا مسألة رجل، لو افترضنا رجل صلى العصر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر، ماذا عليه؟ الآن صلى العصر ثم تذكر بعدما سلم بعد الصلاة أنه لم يصلي الظهر، فيقال هنا لا بأس عليك وصلاتك صحيحة، والله عز وجل يقول في محكم كتابه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. واضح؟ لكن لو أنه تذكر في أثناء الصلاة، هو الآن في صلاة العصر في الركعة الثانية تذكر أنه لم يصلي الظهر، فماذا عليه؟ ماذا عليه أن يصنع؟ هل صلاته صحيحة أو صلاته باطلة؟ هنا يقول إذا قلب النية من صلاة الظهر، من صلاة العصر إلى صلاة الظهر، في الواقع أنه قد أبطل صلاته، لأنه قطع نية العصر، وبالتالي ماذا صنع بعد ذلك؟ بدأ بنية جديدة وهي صلاة الظهر. إذن صلاته للعصر باطلة، وهنا ترتيب الفوائت واجب لأنه تذكر، إلا إذا خاف أن وقت صلاة العصر سينتهي، صلاة التي صلاها خشي من فواته، فهذا ماذا يصنع؟ عليه أن يكمل صلاته ثم يأتي بصلاة الظهر حتى لا يكون عنده فائتتين، فائتة الظهر وفائتة العصر. إذن هذه المسألة تعارض عندنا كم واجب؟ تعارض عندنا واجبان اثنان. الواجب الأول واجب فعل الصلاة في وقتها، والواجب الثاني هي ترتيب هذا ترتيب الصلوات. ماذا نصنع؟ نقدم واجب فعل الصلاة في وقتها إذا تضايق الوقت، لأن الحاضرة آكد، لأن الحاضرة آكد. وحتى في الواقع لا يجتمع عندنا فائتتان اثنتان. أتمنى أن تكون الصورة واضحة حول هذا الشرط، وهو شرط دخول الوقت. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.